بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل يقال له ذو البدادين أنه أواه، وذلك أنه كان رجلا كثيرا ذكر لله عز وجل في القرآن ويرفع صوته في الدعاء. وعن ابن الأذرع قال كنت أحرس النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فخرج لبعض حاجته فرآني فأخذ بيدي فانطلقنا فمررنا على رجل يصلي يدهر بالقرآن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عسى أن يكون مرائيا. قال قلت يا رسول الله يصلي يدهر بالقرآن؟ فرفض يدي ثم قال إنكم لن تنالوا هذا الأمر بالمغالبة. قال ثم خرج ذات ليلة وأنا أحرسه لبعض حاجته فأخذ بيدي فمررنا على رجل يصلي يجهر بالقرآن، قال فقلت عسى أن يكون مرائيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا إنه أواب. قال فنظرت فإذا هو عبد الله ذو البدادين. هذه ترجمة صحابي آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو عبد الله ذو البدادين، والبداد بمعنى الكساء. والرجل لما أراد أن يهاجر للنبي صلى الله عليه وسلم لم يجد شيئا يلبسه، فإذا بأمه تقطع له كساء كان لها فأتزر بهذا أو جزء منه وارتدى بجزء آخر، يعني أراد الهجرة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الإيمان ولم يجد شيئا يلبسه، كان فقيرا رضي الله عنه، فكان يلقب بذي البدادين يعني الثوبين. السوق إن ملاية لأمه قطعت الملاية نصفين، نصف يأتزر به على وسطه ونصف آخر يرتديه فوق منكبيه رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا الرجل الفاضل كان مع النبي صلى الله عليه وسلم لغاية تبوك، غزوة تبوك، توفي في غزوة تبوك ونزل النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، أنزله في قبره بنفسه عليه الصلاة والسلام، وقال اللهم إني أمسيت عنه راضيا فارض عنه. هذا رجل هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فقيرا وظل فقيرا مع النبي صلى الله عليه وسلم عابدا لله، ومدحه النبي صلى الله عليه وسلم، له الفخر وله الشرف أن يمدحه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ذو البدادين. هنا في حديث لعقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل يقال له ذو البدادين، يعني قال عنه إنه أواه، مدحه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أواه. والأواه مأخوذة من أوه، من أوه، إنسان لما يبكي يقول أوه أوه، فهنا من التأوه يعني كسرة البكاء والخشية لله من الله سبحانه وتبارك وتعالى. هذا الرجل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه أواه، وذلك أنه كان رجلا كثير الذكر، كثير الذكر، وذكر الله يرقق القلوب ويطمئنها، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فكان الرجل يكثر من ذكر الله سبحانه كثيرا لقراءة القرآن، وكان يدعو ربه كثيرا، وكان يرفع صوته الدعاء أحيانا من كثرة ما يدعو. وجاء عن ابن الأذرع قال كنت أحرس النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فخرج لبعض حاجته فرآني فأخذ بيدي فانطلقنا فمررنا على رجل يصلي يجهر القرآن، لكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الخروج حادا من حوائده صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل كان يحرسه اللي هو ابن الأذرع، فيقول خرج وأخذ بيدي وخرجنا، وكأنه مارد بالمسجد في طريق خروج صلى الله عليه وسلم. قال فمررنا على رجل يصلي يجهر بالقرآن، وهو في المسجد رأى رجلا يصلي ويجهر بالقرآن. الذي يصلي يعني ينبغي أن يسمع نفسه، أي إذا رفع صوته شيئا لا يزعج غيره، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم علم من شأن هذا شيئا، فما عجبوش، ما عجبوش الأمر، فقال عسى أن يكون مرائيا، عسى أن يكون مرائيا، يعني بيرفع صوته عشان يسمع الناس يعني، ولا إيه اللي بيرفع صوته في هذه الصورة، عسى أن يكون مرائيا. يبقى في الإنسان يحذر، كل إنسان مسلم لما يكون يتعبد لله قد أسمعت من أردت أن تسمع، أردت أن تسمع ربك أسمع، ليه بترفع صوتك وتزوق صوتك وخاصة لما يمر بك الناس؟ فقال عسى أن يكون مرائيا. فليحذر كل إنسان مسلم من مثل ذلك، من رفع الصوت بذكر الله سبحانه أو بقراءة القرآن أو بغيرها، خاصة في وجود أحد من الناس خوفا أن نفسه تحدثه بالرياء، وهذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ويمر به النبي صلى الله عليه وسلم يقول عسى أن يكون مرائيا. قال ابن الأذرع للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يصلي يجهر بالقرآن، يعني في أحد دينه يصلي يجهر بالقرآن، فرفض يده، يعني كان ماسك إيده ساب إيده وانطلق، معنى أنه ما عجبوش يعني الرد بتاع ابن الأذرع. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تنالوا هذا الأمر بالمغالبة، إنكم لن تنالوا هذا الأمر بالمغالبة. وفي الحديث الآخر: لن يشاد الدين أحد إلا غلبة، يعني الإنسان اللي عايز يعمل كل حاجة في الدين مرة واحدة ويشدد على نفسه في النهاية يزهق ويمل، ولن ينال أن يوصل الجنة بالمغالبة، مش بالمغالبة، ولا أنه يأخذ الشيء الصعب الذي مثله لا يتحمله. ولكن الإنسان شيء وراء شيء، شيء وراء شيء، بالتعود يصير سجية له. وإذا كان الفرق بين هذا اللي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ذاك مش عدت أنه يصلي، ولا عدت أنه يجي في المسجد في مثل هذا، مش عدته، فلما مر به النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك: عسى أنت يعني أول مرة هتيجي المسجد ترفع صوتك وتسمع الناس كلها، عسى أن يكون مرائيا. وما قالش إنه مرائيا، هنا لو قال هذا الشيء لضع هذا الرجل، ضع هذا الرجل فضح في الدنيا، ولكن قال عسى، يبقى برضه مفتوح له باب التوبة إنه يراجع نفسه عن هذا الذي كان فيه. في مرة أخرى خرج النبي صلى الله عليه وسلم معه ابن الأذرع أيضا، يقول: مررنا على رجل يصلي، في هذه المرة مرينا على واحد تاني يجهر بالقرآن. قال: أهو نفس الصورة، صورة الأول وصورة الثاني. فقلت أنا، هنا بقى اللي قال هذا الكلام المرة دي ابن الأذرع، قال: عسى أن يكون مرائيا. لا، مش أنت اللي تقول، مش أنت اللي تقول، النبي صلى الله عليه وسلم يقول، أنت ما تقولش مثل هذا الشيء. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا إنه أواب، لا ما تقولش على هذا، ده متعود على هذا الشيء، ده على طول في صلي هذا ومواظب على هذا الشيء، لا إنه أواب كثير الرجوع إلى الله سبحانه. يبقى مرح بأنه أواه كثير البكاء والخشية من الله وكثير التأوه، فبينفلت منه بقى رفع الصوت مع شدة بكائه وخوفه من الله سبحانه وتبارك وتعالى. فرق بين هذا وذاك. قال: فنظرت فإذا هو عبد الله ذو البجالين، هذا عبد الله بن جديد اللي جاي للنبي صلى الله عليه وسلم في إزار بتاع أمه والرداء بتاع أمه أطعتهم له عشان يلحق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يقال عنه المرائي؟ لا، مثل هذا ليس مرائيا. وهنا هذا شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما زال القول الأول عسى أن يكون مرائيا يخوف كل واحد منا أنه ما ترائيش بعمله، احذر من الرياء بالعمل، احذر أن يكون العمل للناس ليس الله سبحانه، احذر أن تظن من الناس أن يمدحوك على عمل عملته لله سبحانه وتبارك وتعالى. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الرياء، وأخبرنا في الحديث إن يسير الرياء شرك، ثم يبقى كثير الرياء. من الصحابة اللي جاءوا في حرف العين عبد الله بن رواحة رضي الله تبارك وتعالى عنه، هذا صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رجل عظيم فاضل شهيد رضي الله تبارك وتعالى عنه، وعبد الله ابن رواحة ابن سعلمة ابن القيس الخزرجي الأنصاري الشاعر، أحد السابقين للنبي صلى الله عليه وسلم، ده شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم العقبة، وكان أحد النقباء الاثنى عشر جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم نقباء على أهل المدينة، شهد العقبة مع السبعين اللي شهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد معه بدرا وأحدا والخندق والحديبية وخيبر وعمرة الحديبية وعمرة القضية، واستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة في غزوة بدر، الموعد اللي هي بعد غزوة أحد، توعد الكفار النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: موعدنا بدرا، يعني السنة الجاية في بدر، في مكان بدر، زي ما انتم هزمتونا السنة الجاية حنجلكم ونهزمكم في بدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج في بدر الموعد، وترك هذا الرجل العظيم أميرا على المدينة في هذا الوقت، وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم في سرية 30 رجلا إلى أسير بن رازم، رجل أو رزام، رجل من اليهود كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، فقتله عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. وكان عبد الله بن رواحة هو الذي يخرج على أهل خيبر، يعني الأموال التي عندهم يحسبها ويعدها ويعطي المسلمين حقهم ويعطي هؤلاء حقهم رضي الله تبارك وتعالى عنه. عبد الله بن رواحة يذكر عنه هنا في المسند عن أنس رضي الله عنه قال: كان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه إذا لقي الرجل من أصحابه كان عبد الله بن رواحة إذا لقي رجل من أصحابه يقول تعالى نؤمن بربنا ساعة، تعالى نؤمن بربنا ساعة، يعني تعالى نجلس نذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى فنزداد إيمانا يعني. فذات يوم قال لرجل ذلك، فقال تعالى نؤمن بربنا ساعة، فغضب الرجل وداء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ألا ترى إلى ابن رواحة يرغب عن إيمانك إلى إيمان ساعة؟ فالرجل جهل المعنى ما فهمش هذا الشيء، فظن أن ابن رواحة يقول سيبك من الإيمان بتاع النبي صلى الله عليه وسلم وتعالى إحنا نؤمن ساعة حاجة تانية. فالرجل غضب وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله ابن رواحة، يرحم الله ابن رواحة، إنه يحب المجالس التي تباهي بها الملائكة، إنه يحب المجالس التي تباهي بها الملائكة عليهم السلام. وكان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، وذكر البخاري في صحيحه تعليقا مجزوما به قال وقال معاذ بن جبل تعالى نؤمن ساعة، كان يقول لمن يراه من أصحابه يقول اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني اجلس نذكر الله عز وجل في جلسنا نتذاكر كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزداد إيمان. يبقى هنا الرجل فهم أنه عايز إيمان تاني، لا مش إيمان تاني ولا تاني، هو الإيمان، ولكن تعالى نزود إيماننا بذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. أيضا جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه في المسند أيضا يذكر في موعظته للناس يعظ الناس يقول إن أخا لكم كان لا يقول الرفث، إن أخا هذا الشاعر العظيم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه كان لا يقول الرفث، يعني كان غيره من الشعراء ما بيحسنش شعرهم إلا في ذكر الغزل وذكر النساء وذكر الخمر وغيرها من الأشياء اللي فيها رفث فيحسن شعرهم جدا، يقول لا أخوكم هذا لا يقول الرفث، لا يفحش في كلامه ولا يقع في الخطأ في كلامه، يعني ابن رواحة رضي الله عنه. هذا قالوا بعد ابن رواحة بزمن، ابن رواحة توفي شهيدا رضي الله تبارك وتعالى عنه في غزوة مؤتة في سنة 8 أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في سرية الأمراء إلى بلاد الروم للجهاد في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى. فيذكر أبو هريرة، وهذا الحديث في مسند أحمد وأيضا في صحيح البخاري، يذكر أن ابن رواحة كان يقول وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الليل ساطع يبيت يجافي جمره عن فراشه إذا ما استسقلت بالكافرين المضادع أرانا الهدى بعد الهعمى فقلوبنا به مقنات أن ما قال واقع. هذا ابن رواحة، وهذا من شعره الجميل، يذكر في النبي صلى الله عليه وسلم، يمدح النبي صلى الله عليه وسلم، وفينا رسول الله يتلو كتابه، يعني الفخر كل الفخر لنا أن فينا الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ علينا كتاب الله إذا انشق معروف من الليل ساطع، والمعنى أنه يقوم الليل يقرأ كتاب الله سبحانه، يبيت يجافي جنبه عن فراشه، يبيت صلى الله عليه وسلم وجنبه مجاف الفراش، يعني قائم ساهرا ذاكرا لله سبحانه، إذا استثقلت بالكافرين المضادع، الكفار نايمين ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي لله، أرانا دلنا وهدانا، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع. هذا مما قاله رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان شاعرا مجيدا رضي الله تبارك وتعالى عنه. وجاء عنه في يعني مما ذكر عنه أن امرأته كانت أهدت له جارية، أهدت له جارية، وكان يحب أن ينال الجارية، وكانت امرأته تمنعه من ذلك، والجارية صارت ملكا له فيجوز أن يصيب من جاريته. فمرة من المرات كانت المرأة نائمة فانتهز الفرصة وقام وأتى جاريته رضي الله تبارك وتعالى عنه، فاستيقظت المرأة فرأته وهو مع جاريته، فقامت تصرخ وتريد أن تنال منه رضي الله تبارك وتعالى عنه، فأنكر قالت إذا كان كذلك اقرأ القرآن، اقرأ القرآن وأنا أصدق، يعني أنت أتيت الجريب أنت جنوب والجنوب لا يقرأ القرآن، طيب اقرأ القرآن كده عشان أصدق أن أنت ما أتيت الجارية. فأنشد شعرا أوهمها أنه من القرآن، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه. قالوا قال هذا الشعر، وقيل بل قال غيره، قال شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين. يعني ذكر شيئا فإذا بالمرأة قالت كذبت عيني، صدقت وكذبت عيني، يبقى أنا ما شفتش حالة وأنت صادق في هذا الشيء، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حين بلغه ذلك. هذا الرجل قتل شهيدا رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان واحدا من ثلاثة أمره النبي صلى الله عليه وسلم على سرية الأمراء في غزوة مؤتة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قال: أميركم زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، وقتل الثلاثة. لأول مرة النبي صلى الله عليه وسلم يعين فيها ثلاثة قوادا، وهنا ما يعينهمش كده للا شيء، ولكن عرف بالوحي أنهم سيقتلون، فقال فلان وراء فلان وراء فلان صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله تبارك وتعالى عنه. عبد الله بن رواحة كان رجلا صواما قواما رضي الله عنه، ولذلك يذكر أبو الدرداء: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في اليوم الشديد الحر، في اليوم الشديد الحرب، حتى إن الرجل لا يضع رأس يده على رأسه من شدة الحر، الواحد يحط يده على دماغه، وما فينا صائم، كانوا في رمضان ما فهمش صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة فقط، يكون يعني يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك، معناه أن الرجل قوي الإيمان شديد التعبد لله سبحانه وتبارك وتعالى. وهو الذي أغمي عليه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، مرة أغمي عليه وإذا بابنته بأخته تندب وترفع صوتها تنوح عليه وتصرخ وتقول: وردلاه وجبلاه وكذا وكذا، فلما أفاق من غشيته قال: ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذاك، أنت كذاك، ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذاك. المعنى أن الإنسان الذي يموت حين يكذب أهله يقولون: أنت اللي بيأكلنا وأنت اللي بتشربنا وأنت اللي عملنا، تقوم ملائكة تقوم تؤنب هذا الإنسان: أنت اللي بتأكله، أنت اللي. فلتحذر كل امرأة أن تصرخ وأن تقول مثل هذا الشيء، فهذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الميت لا يعذب ببكاء أهلي عليه أو ببعض بكاء أهلي عليه. فهنا كأنه من التعذيب الزجر والمعاتبة للإنسان الميت: أنت كذلك، كما يقولون هؤلاء، هم نسوا أن الله هو الذي يرزق، الله الذي يطعم، الله الذي يسقي سبحانه تبارك وتعالى. فالغرض أنه لما قتل ما ناحت عليه أخته، ما نوحتش خلاص، ما عرفت من مرة لفاتت أن الملائكة أنبوه على هذا الذي قالت فيه. لما تجهز الناس إلى مؤتة للجهاد في سبيل الله، ومؤتة هنا يعني بلاد على أطراف الروم، وكانوا عارفين حيخرج لهم ملك الروم فيها أو قائد الروم، والروم جيش كبير جدا، وجيش المسلمين كان جيش 3000 واحد اللي خرجين من المسلمين، ما كانوش متخيلين حيقابلوا عدد ضخم من الروم، يعني هم متخيلين يقابلوا 6000 مثلا 10000، إنما عدد ضخم من الروم عائلها. ده طبعا بعد ما أنزل الله عز وجل قال: الآن خفف الله عنكم، علم أن فيكم ضعفا، علم أن فيكم ضعفا، علم أن فيكم ضعفاء، علم الله ذلك فخفف عنكم، فيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، فجعل الواحد باثنين، لكن الواحد بأكثر من اثنين لا، صعب، ما يقدرش يقف، ولا يجب عليه أن يصابر أكثر من اثنين، ويجوز له الفرار من أكثر من اثنين، فإن صمد فله الأجر عند الله عز وجل. فلما تجهزوا لقتال الروم وهم خارجين، أهل المدينة يدعون لهم، قالوا: صاحبكم الله ودفع عنكم، يدعو له أهل المدينة. عبد الله بن رواحة كان شاعرا، فكان يجيب بالشعر فيقول: لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبد، أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد، حتى يقول إذا مروا على جسدي: يا أرشد الله من غازم وقد رشده. يعني يقول: لا لا، أنا مش عايز أرجع، مش عايز، أنا عايز تيجي طعنة تدخل في الأحشاء والكبد وأقتل في سبيل الله، اللي يمر بي يدعو لي عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. وخرجوا، لما وصلوا لبلاد الروم وجدوا ما كانوا يتخيلون ذلك الذي وجدوا، وجدوا من الروم 100,000 خارجين من الروم، ومن العرب من لخ وجزام وبلي وغيرهم من العرب أو المستعربين من العرب، وجدوا 200,000 واحد خارجين إليهم، وهم 3,000، هذا عدد قليل جدا جدا أمام الروم، كيف يواجهون الروم؟ ده معنى دول ضيعين. فلذلك بدأوا يتشاورون: طب نرسل للنبي صلى الله عليه وسلم، يرسل إلينا مددا، طب نرجع وبلاش دلوقتي القتال، العدد أكثر ولنا عذر في كتاب الله. فكان الذي يحرض على القتال هو عبد الله بن رواحة رضي الله تبارك وتعالى عنه، يقول: إننا لا نخرج بعدد ولا بعدة، ولكننا نقاتل بالإيمان، وتشجع وتصبر، وظل يحرضهم حتى قدموا وقاتلوا في سبيل الله. وتقدم قائد الجيش وهو زيد رضي الله عنه، الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام أميركم زيد، وقال بعد ذلك إن أسامة لخليق بالإمارة، وكان أبوه من قبل خليقة بالإمارة رضي الله عنه، فقاتل زيد أعظم القتال حتى قتل شهيدا في سبيل الله عز وجل، وأخذ الراية من بعده جعفر ابن أبي طالب فقاتل رضي الله عنه حتى قطعت يداه في سبيل الله، ثم قتل فأبدله الله عز وجل في جنته جناحين يطير بهما، فكان يلقب بذي الجناحين، أخبرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ثالثهم تقدم وقاتل في سبيل الله، فإذا به أول ما يقاتل فأصبعه تقطع وتدمى ويقوم ينشد شعرا لصبع هذه يقول: هل أنت إلا أصبع دميتي، هل أنت إلا أصبع دميتي، وفي سبيل الله ما لقيتي، يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حياض الموت قد صليتي، وما تمنيت فقد أعطيت، إن تفعلي فعلهما هديت، فعل جعفر وفعل زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه، إن تفعلي فعلهما هديت، وإن تأخرت فقد شقيت، وإن تأخرت فقد شقيت، إذا تأخرت عن القتل مع هؤلاء الشهداء يبقى تشقين، ويحث نفسه على القتال في سبيل الله. لما قتل جعفر ابن أبي طالب نادوا عليه، أنت الثالث بتاعهم، كان في إيده ضلع من جمل بيأكل اللحم إلا عليه، وكان دي أول أكلة يأكلها منذ ثلاث أيام، من ثلاث أيام أول أكلة يأكلها ضلع جمل، كان ذبح جمل وأخذ ضلع فيه لحم يأكلها، فلما نادوا عليه ألقاها، قال لها حياة طويلة لسه عايش لغاية ما أكلك، حياة طويلة، وتقدم يجاهد في سبيل الله سبحانه، ويقول لنفسه وكأن نفسه حدثته بشيء، يعني عدد الكفار ضخم جدا، فيقوم غصب عنك هتنزلي يا نفسي عايزة تفري، يقول: يا نفس ما لك تكرهين الجنة، أقسم بالله لتنزلن طائعة أو لا لتكرهن، فطالما قد كنت مطمئن، هل أنت إلا نطفة في شنة، قد أدلب الناس وشد الرنة، فقاتل قتالا شديدا رضي الله عنه، فقتل شهيدا في سبيل الله، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم نعيه للمسلمين وهو يبكي صلوات الله وسلامه عليه، قال: أخذ الراية زيد فقاتل حتى قتل، استغفروا لأخيكم، فدعوا له غفر الله له، ثم قال: أخذ الراية جعفر فقاتل حتى قتل، فاستغفروا لأخيكم، فاستغفروا له، غفر الله له، ثم قال: أخذ الراية عبد الله بن رواحة فتقدم فقاتل فاستغفروا له، فقتل فاستغفروا له، فاستغفروا له، وإن عينيه لتذرفان صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء الأبطال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لما قتل الثلاثة القواد نظر المسلمون من يقوم، فتقدم خالد بن الوليد رضي الله تبارك وتعالى عنه وأخذ الراية وقاتل من غير إمر، ما أمرهوش النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخذ الراية سيف من سيوف الله، ففتح الله عليه، وهنا كان الفتح بأنه يعني الخروج بكرامة من المكان، يعني الخروج من غير كرامة، ما يخرج المسلمون يجروا حيجروا وراءهم، ولكن احتال حيلة عظيمة تدل على ذكائه العظيم رضي الله تبارك وتعالى عنه، فإذا به يغير جيش المسلمين ويجعل مجموعة من الناس وراءهم فوق جبل يحدف بالرمل من فوق الجمل حتى يظن الكفار أن في مدد جاي من وراء، فسارت الرمال بسبب هذا المدد، ففزع الكفار وقفوا ينتظرون إيه اللي حيكون، فإذا بالمسلمين يسيرون الجبال من رمالها وترابها، وخالد يصبح في الصباح يغير الجيش، جاب الميمنة ميسرة والمقدمة مؤخرة، و بدأ القتال، فكان قتالا شديدا، الفرس الروم خافوا من هذا القتال، قال يبقى في مدد وراء المسلمين، بدأ الروم ينحشون إلى الخلف خائفين من المسلمين، فلما جاء الليل إذا بخالد يأمر المسلمين بالرجوع، فرجعوا إذا خرجوا على الكفار في الصباح، بالليل رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم وهم سالمون بعدما قتل منهم أعداد كبيرة رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع. هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أفعال حالهم، على الإنسان المؤمن أن يتذكر ذلك وأن يقتدي بمثل هؤلاء، كيف كانوا يتعبدون وكيف كانوا يقومون بين يدي الله سبحانه مجاهدين في سبيل الله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا معهم ومع النبي صلى الله عليه وسلم في جنته. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.